وصلتي بالفعل اللي علشانها تركتيني، عارفة مثل ما عارفش له انتي تردلوني، وهو خايل لك احبابا ولجله انتي خنتيني، وإذا خنتو بعضتم يوم بسيطة للي متعودي. وصلتي بالفعل للي علشان تركتيني، عارفة مثل ما عارفش له انتي تردوني، وخايل جحبابا لجله انتي خنتيني، واذا خنتو بعضكم يوم بسيطة للي متعودي. طبيعية بتمثيلك ولا فرصة عطيتيني عشان أشك لو مرة منك ممكن تخوني، وأنا أحمد ربي جات منكم وبان نيتك فيني قبل لا أغرق حبك، كشفت الخافي مشكوري. على فكرة ترى انتي بغدرك لي خدمتيني، انا بكل غلطة هتعلم وراح انساك وتشوفين، ورجاء من ذهب وقتي ويكفي لا تأخريني. نصيحة دوري محبوب أظن خاينك الحين، وصلتي بالفعل اللي علشان تركتيني، عارفة مثل ما عارفك له انتي تركتوكي، وهو خايل جحبابا ولجله انتي خنتيني، واذا خنتو بعضكم يوم بسيطة للي متعودي. وتقتوا في بعضكم كيف، وتقتوا كيف علميني علاقتكم. انا مدري انتو منها شلون مرتاحين، مؤكد انتي متوقعة يخونك يوم وطلقيني. بعيش هو بتوتر وبقلق راح انتي تعيشين. انا ما ادعي على اي شخص ولو حتى غدر فيني، لان الحوبه